أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة، من رحاب مسجد رب العالمين بقرية قورص مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث حضرت الإذاعة المصرية إلى هذه البلدة الطيبة لتشارك أهلها الكرام فرحتهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. وبيوت الله في الأرض المساجد، وفي المساجد تتربى الأجيال ويصنع الرجال وينشأ الصالحون المصلحون الذين بهم يهتدي العباد وتزدهر البلاد. وما أحوج أمتنا اليوم إلى هؤلاء الرجال الذين يقدرون التبعات ويتحملون المسؤوليات ويصمدون في مواجهة الشدائد، يقيلون الأمة من عثرتها ويوقظونها من غفوتها في قوة لا يشوبها عنف ولين لا يشوبه ضعف. ما أحوجنا اليوم إلى هؤلاء الرجال الصالحين المصلحين الذين هم أمنة للأمة من الهلاك. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والصالحون المصلحون إنما يتربون في البيوت الطيبة، بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنهم رجال كلما ارتفعت منازلهم ازدادوا تواضعا لعباد الله، وكلما ارتقت مناصبهم ازدادوا خشية من الله. أيها الإخوة المؤمنون، وفي المساجد التي هي بيوت الله في الأرض نعيش مع ذكر الله ومع القرآن، ننصت خاشعين إلى آياته ونفكر متدبرين في أحكامه ونمتثل مجتهدين لأوامره ونواهيه. فخير ما تقضى به الحوائج وتزول به الكربات وتستجاب به الدعوات القرآن الكريم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن Oh,

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة فلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وما زلنا معكم في رحاب مسجد